السلام عليكم. في رجل باكستاني في باكستان طبعا متزوج وعنده بنتين. هذا الرجل عايش يعني في بساطة جدا، وعنده مزرعة حوالين البيت يزرع فيها ومن خلالها يعني ترزق الله، يبيع المحصول والباقي يعيش فيه. المهم يوم من الأيام ويجون عيال أخوه، عند عيال أخوه اثنين تقريبا أعمارهم 22 و 23 سنة. هذول يشتغلون في الإمارات في العين ونزلوا على باكستان. لما ينزلون دائما هم كالعادة يعني كل فترة وفترة لما ينزلون باكستان يزورون أقاربهم وكذا، ويسهرون في مزرعة عمهم هذا أبو البنتين. فعمهم رحب فيهم، هلا وحياكم الله والحمد لله على السلامة وشون الشغل وكذا، وسوالهم عشاء. طبعا خلى بناته اللي يسوون العشاء ويجيبون لي، حاط لهم نفس الصالة داخل أو الديوان يعني داخل هالمزرعة هذه، وقال لهم أنا أخليكم هذا البيت بيتكم، وأنا عندي شغل يعني وقت المحصول ويقعد يبيع وكذا. قال لهم أخذوا راحتكم والحين يوصل لكم العشاء. المهم راح المسكين خالص يعني يخلص شغله في المزرعة وكذا، وتأخر بالليل لساعة واحدة ثنتين رجع البيت. يوم رجع البيت يدور زوجته مو موجودة، يدور بناته مو موجودين. بسم الله وين راحوا؟ طالع برا البيت يدور، راح للمزرعة، المزرعة هي مقابلة بيته يعني، راح للديوان اللي موجود داخل المزرعة يشوف عيال أخوه موجودين، يمكن يعرفون وين راحوا بناته وزوجته. يوم دخل الديوانية ويشوف المنظر اللي الله لا يحط إنسان ولا يبتلي أحد فيها المنظر هذا، لقى زوجته وبناته مربطين وبناته تم اغتصابهم. البنات يبكون والأم تبكي، الرجل طار عقله، صاير من اللي سوى فيكم كذا؟ قالوا عيال عمنا. ايش سووا عيال عم؟ لما جو البنتين يجيبون حق عيال عمهم يجيبون لهم العشاء ويغرهم الشيطان ويمسكون البنتين ويربطونهم ويعتدون عليهم، اغتصبوهم. الأم يوم شافت بناتها تأخروا راحت تشوف شو السالفة ليش ما رجعوا، ويمسكون الأم ويربطونها علشان ما تروح تبلغ. ارتكبوا جريمتهم وتركوهم ربطين وهربوا. العم يوم درف الموضوع صار مثل المجنون ويطير يدور عيال أخوه يبي يذبحهم. راح بيت أخوه قال وين عيالك؟ قال شفيك عسى ما شر، شفيك معصب كذا، عيالي عندك في المزرعة. قال لا انت ما تدري عيالك شنو سووا، والله لا اذبحهم، والله لا اذبحك معاهم، والله كذا، ايش فيك اهدى، عيالك اغتصبوا بناتي. اتكلم جد. حتى العمام افزعوا مع الاب هذا المسكين، شلون يتجرؤون يعتدون على بنات عمهم. المهم ويدورون عليهم ويدورون ولا اصلا اهربوا من بعد السالفة، راحوا إلى منطقة ثانية في باكستان، لكن وين أبدا ما حد عرف وين راحوا. المهم التموا العالم ويهدون في الأب، وصدقني بتاخذ حقك وزيادة وبناتك بناتنا وإحنا ما نرضى في اللي صار وكذا. بعد يومين ثلاث ولا العيال العم هذول بعد القصة اللي سووها هربوا من باكستان ورجعوا إلى الإمارات إلى العين، اتصلوا على أبوهم وإحنا يا يبا كنا غلطانين، وإحنا ذاك اليوم يوم كنا في المزرعة شربنا يعني الخمر والمسكرات ودشينا في حالة من الجنون، ويوم شفنا بنات عمنا ما تحملنا ومن هالكلام. المهم الأب راح حق أخوه قال له يا ابن الحلال أنا بقول لك شيء، عيالي تبي تذبحهم اذبحهم، لكن ليش ما تخلينا نحل المشكلة؟ هذول عيال عمهم وأنا راح أجبرهم إنه يتزوجون بناتك، واللي تبيه واللي كذا. الأب قال له الحين أنا أترك موضوع إنه يبي يتزوجونهم ولا ما يتزوجونهم، الفضيحة اللي صارت وأهل الديرة الحين كلهم أعرفوا بالقصة، أنا من اللي رد شرفي. قال لا ما يخالف، وانت شلك فيهم تذبحهم ايش راح تستفيد، ومن هلك يحاولون يهدون فيه. المهم عطوه تعويض ووعدوه ان بس يرجعون من الامارات يكونون نفسهم راح يتزوجون بناتك وانتهى الموضوع. ماشي الاب انجبر، شو يسوي بعد؟ ما في حل ثاني وما يبي يدخل السلطات في الموضوع. الاب يبي يموت من القهر لدرجه انه طاح شهرين في الفراش مريض من القهر اللي صار فيه. بعدها صح وتقبل الموضوع شوي، لكن القهر اللي داخله أبدا ما طفت ناره. المهم قالوا له الحين شنو يرضيك وكذا، وانت شكلك إلى الآن يعني ما انت متقبل الصلح. قال لا خلاص، بس أنا الفضيحة هذه اللي صارت لي ماني قادر أودي وجهي من الناس والعالم اللي تشوفني، أنا خلاص يعني رضيت، وهذول يبقون عيال عمهم يعني، وإذا رجعوا يتزوجونهم خلاص يعني. قالوا زين الحمد لله وجزاك الله خير إنك صالحت. قال إن شاء الله. قالوا الحين شو تسوي أنت؟ ليش ما تروح مزرعتك وتزرع وتحصد وكذا؟ قال لا خلاص أنا قررت إني أشتغل في أي دولة، يعني أروح الخليج وأشتغل. وقالوا له خلاص لك منا أن نخلي عيالنا اللي هم تسببوا في الحالة النفسية اللي صارت فيك، وكتعويض كذلك وكمبادرة حسنة منهم أن نخليهم يدبروا لك شغل في الإمارات، بس ها ما تروح لهم هناك ولا تقابلهم. قال لا أنا شبي فيهم، خلاص انتهى الموضوع وتصالحنا. كلموا عيالهم اللي في الإمارات اللي في العين وقالوا لهم موضوع دبروا حق عمكم وظيفة وفيزا وكذا وإقامة يعني علشان يجي يشتغل، لكن لا تقولوا له أنتم وين، لا تقولوا أنكم مثلا في العين وفي أي مكان، لا دبروا له شغل يكون بعيد. المهم بالفعل مني منك دبروا له شغل وفيزا إنه يشتغل في أحد المزارع في الشارقة، ودزوا فيزا حق عمهم ودازي له فلوس ويحاولون يراضونه بكثر ما يقدرون. وفعلا العم جهز أموره وسافر للإمارات، اشتغل في الشارقة في أحد المزارع وهو الشغل اللي يفهم فيها يعني. وراحت الأيام وجدت الأيام، وتمر سنتين على هالموضوع والأب شغال في الشارقة. الأب طول هالسنتين وهو في باله موال ما هو راضي خلص، قاعد يدور على عيال أخوه لكن بدون ما حد يحس، وهو خايف إنه كذلك هذول يكتشفون الموضوع هم يهربون مرة ثانية، وين يروح يطاردهم؟ يحاول يعرف عيال أخوه وين يشتغلون في أي منطقة بالضبط، ما هو قادر. وين في أي منطقة شنو شغلتهم؟ ما هو عارف. متكتمين، وهم كانوا حذرين جدا لأن عارفين ان عمهم هذا يعني اذا ما خلصوا يعني من القصة وراحوا تزوجوا بناته ما راح يفتكون منه. المهم سنتين مرات ينسى ومرات يتذكر ومرات يموت قهر ومرات يعني يرضى بالامر الواقع، او يمر عليه واحد من جماعته اللي يعني من باكستان وعايش في الشارقة. المهم يسلم عليه يا هلا شو الاخبار؟ طيب ان شاء الله. والله الحمد لله. شلونك انت؟ طيب. وين تشتغل؟ قال انا في المزرعه الفلانيه. اي حياك الله يا مرحبا. قال زين انت ليش جاي هني الشارقه؟ ليش ما تروح عند عيال اخوك؟ قال عيال اخوي وين؟ انا ما ادل والله عيال اخوي وين يشتغلون. قال عيال اخوك في العين وما شاء الله عندهم محلات تجاريه. قال جد والله؟ وين واي صوب؟ قال هناك. انت ما ادل؟ قال لا والله ما ادل. المهم عطاه العنوان وقال له ترى هذا المكان في محلات واللي ماسك المحلات عيال اخوك. قال بس ويطير هالباكستاني يعني بشكل سريع، مو اقصد الطيارة يعني لا، ويطلع من الشارقة ويروح العين ويروح للمحلات اللي قال الرجل عنها ان عيال اخوه يشتغلون فيها، ويقعد يراقب يراقب ولا فعلا هذول عيال اخوه. عيال اخوه يشتغلون شنو؟ في المحلات اللي تبيع مواد البناء، يعني تبيع مواد يعني مثل الشيء والمناشير والمسامير والمطرقة وغيرها يعني. وصفت المحلات اللي حواليهم كلهم شغالين في هالموضوع هذا. يوم شاف بعد مراقبة يعني عيال أخوه قاعدين في نفس المحل وقاعدين يتناقشون في التجارة وحسابات وكذا، هني قال يبا هذه فرصتي، أنا أصلا مستحيل أني أستمر في الحياة بعد اللي حصل في بناتي وبعد ما شوهوا سمعتي. ويروح إلى أحد المحلات اللي جنبهم ويشتري شيول. تعرفون الشيول اللي هو إحنا نسميه شبل في الكويت، أغلب الدول يسمونه شيول أو الحفار اللي يحفرون فيه التراب هذا. ويشتري له شيول جديد وياخذه ويدخل عليهم في المحل. يوم العيال شافوا عمهم وماسك لهم الشيول ويستلمهم فيهم ضرب ضرب ضرب، أول واحد ضربه ضربة على الرأس فتح رأسه نصفين، الثاني حاول إنه يهرب ويقعد يضرب فيه ويركض الولد وعمه يركض وراه بالشارع، وضرب ضرب ضرب في الولد لين كسر رأسه لين تأكد إنه مات. يوم ارتاح وترك الشيول وقعد جنب الجثة في وسط الشارع، الناس بلغت اللي شافوا المنظر وألقوا القبض على العم وحالوه للتحقيق ورفعوا الجثتين، ولا فعلا هذا عم وهذول عيال أخوه، والقصة فيها ثار والقصة فيها بنات. مالكم بطويلة تم الحكم على هذا الباكستاني بالإعدام، لكن إلى الآن لم يتم فيه تنفيذ حكم الإعدام، إلى الآن موجود في السجن والظاهر في محاولات للتنازل من أخوه اللي هو أبو الشابين هذول. الله يكفينا الشر الزلة ويكفينا الشر الشيطان اللي دمر عوائل. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.